السلام عليكم. قصة الليلة حصلت في الأردن، لكن أبيك تسمع لي هالتفاصيل الغريبة عن عائلة أردنية تعيش في إربد في قرية زحر. عائلة مكونة من أم معلمة في أحد المدارس وأب موظف حكومي، عندهم 4 من الأبناء، 3 أولاد وبنت. الكبيرة البنت عمرها 17 سنة، أصغر منها أخوها آدم عمره 14 سنة، وبعدين إلياس، وأصغر واحد في العائلة اللي هو محمد. كندا فتاة مهذبة خلوقة جميلة متفوقة ومن الأوائل في مدرستها، كانت في أولى ثانوي ومنتقلة إلى المرحلة اللي بعدها ثاني ثانوي. والبنت كانت تعتبر نوارة البيت لأن كلهم أولاد إلا هي. أمها وأبوها يحبونها جدا، وخصوصا أبوها اللي حاط عليها آمال كثيرة. بنت الكبيرة أم متفوقة وفي بال أن بكرة ما شاء الله هذه يعني تصبح دكتورة ولا تصبح مهندسة ولا تصبح كذا وكذا، يعني تعرفون كل أب عنده طموح في أولاده. ومن شدة حبه لكندا دائما حريص عليها، من رفقتها لصديقاتها أن تطلع واحدة فيهم سيئة، ولا زميلاتها في المدرسة، ولا حتى من بنات الأقارب، فكان حريص أن ما تطلع معاهم بشكل كثير وفي أوقات محددة، وتلتزم في الملابس خصوصا وأن كندا هذه فتاة يعني جميلة، ودائما يعطيها التعليمات والأب متشدد في هالناحية. فصارت كندا تحس أن في تفرقة في التعامل ما بينه وبين إخوانها. هذا باعتقادها. ليش؟ لأن كثير كان يحرص على أنها حتى ما تطلع برا، يقول لها لا ما تطلع، ليش تطلعين برا؟ تقول لأخواني، يقول أخوانك هذول أولاد صبيان عادي يلعبون بالشارع وكذا، لكن أنت بنت جميلة وكذا، ممنوع تطلعين في برا عند الباب اللي أسباب مالها داعي، يا بنت احذري دربالك وكذا، ويحرص عليها في موضوع التليفون. وصراحة هذا هو الأب المطلوب في كل أسرة، ولا كان ما شفتوا يعني انتشار السفلة في السوشيال ميديا لو أن عندهم أب مثل أبو كندا الحريص على بناته. لكن كندا صار عندها حالة من الحزن والاكتئاب، كل ما تشوف أي تصرف من قبل أبوها ولا أمها تجاه أخوانها الأولاد الترجمة إلى أن هذا تفرقة. وأنتم عارفين أي واحد زعلان من شخص أي تصرف منه يعتبر هذا ضده، وهذا فعلا اللي قاعد يحصل معك أنت. مرت الأيام الأسابيع، جاء يوم الأيام يبون يسوون حفل عيد ميلاد لأصغر واحد من عيالهم اللي هو محمد، وفعلا جابوا هالكيك وهالعصاير واجتمعوا في صالة اللي هو صالتهم الاستقبال، وبدأوا يغنون يحتفلون يا حق ولدهم الصغير، وكلهم يضحكون ومبسوطين إلا كندا، وأبدا ولا كانت تبتسم ولا تضحك ولا متفاعلة معاهم. أمها انتبهت عليها، فبعد ما خلص الحفل كل واحد راح لغرفته الدارة، راحت كندا لدارها لحقتها أمها تسألها ايش فيك يا بنتي، ليش زعلانة وليش ما كنت يعني مبسوطة بالحفلة وعيد ميلاد أخوك وانت البنت الكبيرة وانت الوحيدة من البنات وانت المفروض، وصارت تقولها ما في شيء يا بنتي زعلانة من شيء، فهميني، لا ما في شيء. البنت في عيد الميلاد هذا شعرت بغيرة كبيرة جدا من اخوانها، وطالع ابوها شلون ابوها يتعامل مع اخوانها ويضحك وكذا. الاب عفوي، لكن البنت لانها زعلانة اول فتراكم عندها الامر هذا. ذاك اليوم وصل فيها الغضب مرحلة كبيرة جدا، فراحت الى غرفتها، والدتها حاولت فيها ماكو فايدة، رجعت الام للاستقبال اللي موجود فيها زوجها جالس يشرب من هالعصير اللي من الحفل وتسولف معه. واخذوا عندكم هالمصيبة والصدمة، لحظات او تدخل عليهم كندة وهي تحمل بايدها سلاح من نوع بومبكشن. هذا البومبكشن هذا انا اسميه السلاح اللعين. ليش؟ سعره رخيص متوفر، طلقاته متوفرة، بامكان اي شخص الحصول عليه في الاردن وفي العراق. تقول لي ايش معنى؟ انا اقول لكم هذا سلاح تم تهريبه من تركيا الى سوريا في ظل التوتر الاوضاع الامنية اللي حاصلة بكميات كبيرة جدا، ولان من صناعة ما هي صناعة من الماركات المعروفة، يعني صناعات تقليدية، لذلك سعره رخيص، وصار يباع ويهرب من سوريا الى الاردن وللعراق. فكثير من حالات الجرائم اللي تحصل فيها اطلاق النار في الاردن وفي العراق يكتشفون ان السلاح المستخدم هو البومبكشن هذا. لا وازيدكم من شعر بيت، البومبكشن هذا له صوت مدوي، يعني لو انت اول مره تطلق النار منه ممكن يفز قلبك من الخوف. علاوة على ذلك انه يحمل عدد طلقات من 5 إلى 8 طلقات، مصيبة. وشايلته كندة، لا وكندة شايلته بطريقة الشخص اللي مستعد لإطلاق النار وتدخل للاستقبال وتوجه السلاح على أبوها. أبوها طبعا ما جاء في باله مستحيل أنك أنت تقصد شيء، يعني كان يعتقد أنها تبي تمزح ولا جايبت له السلاح مثلا تبي تعطيه إياه، لكن كانت ماسكته بشكل خاطئ، كان هذا اللي في باله. فايش قال لها؟ قال انتبهي ترى السلاح مليان رصاص. قالت بعرف، وتطلق النار على وجه أبوها، فجرت رأسه. الأم شافت المنظر انفزعت وبدت تصرخ وما وتقوم كندة وتلتفت على أمها وتعطيها الطلقة الثانية وتسقط على الأرض. ولأن صوتها السلاح هذا عالي وصرخت الأم، أو يجي آدم يركض. آدم أول ما دخل الصالة أو الاستقبال ولا هذه كندة تحطها الرصاصة في صدره أو تقتله. الحين منو اللي بقى عندها في البيت؟ 2، إلياس ومحمد. وتروح تدور في غرفة إلياس، ولا هذا إلياس تو نايم، أو تطلق عليه الرصاص وهو نايم أو تقتله. أطلعت تدور على الأخير محمد، ولا محمد أصلا الظاهر الصغير هذا اللي تو مسوي له عيد ميلاد، منتبه على اللي قاعد يسوي كندة ومفزوع وخايف، وكان ينتظرها بس توخر يعني تعطيه مجال علشان يهرب. وفعلا التفتت خلفها ولا هذا محمد يركض باتجاه الباب الخارجي وتركض وراه كنده، وقبل لا يطلع من باب البيت وتطلق عليها الرصاصة، لكن أصابته في مكان يعني ما هو قاتل لكن إصابة قوية، لكن استطاع أنه يكمل مسيرته في الركض. وراح على طول في الشارع يصرخ، وشاف أحد المارة على طول شافه كله دم والولد أغمى عليه، شاله وطار فيه للمستشفى. الجيران انتبهوا لكن ما هم عارفين شنو القصة ومنو هذا الولد اللي أصيب اللي كله دم وشلون جاه الدم. ما هم عارفين إن في الناس ما هي مستوعبة شو اللي صار، وفي بعضهم سمع اطلاق النار ما هم عارفين وين مصدره. صارت خبصة في الحارة. لا عباك مصاف انتهت، لا لا لا لا، اسمع الاكشن اللي حصل. كندا الان كان اخر واحد محمد، طلع محمد من الباب، رجعت مرة ثانية ايش تبي تسوي؟ تبي تتأكد من ان افراد الاسرة ماتوا، تبي تشيك عليهم واحد واحد. يوم دخلت الصالة مرة ثانية الاستقبال اللي فيها أمها وأبوها، ولا هذه والدتها توها صاحية من الإغماء. طبعا لما أطلقت النار على والدتها ما انتبهت هي الرصاصة وين جت فيها، وأمها من الخرعة والخوف، والرصاصة كانت في كتفة أعتقد، يعني ما كان في مقتل لكن أغمى عليها من الخوف. صحت، لما صحت استوعبت اللي قاعد يحصل وخايفة على عيالها. هي ما تدري ان اصلا قضت عليهم كندة، لكن في بال الام ان لما صحت انها توه، يعني ما تدري انه غم عليها وراحت هذيك دخلت عليهم بالغرف، فصحت وهي مفزوعة وتهجم على كندة. قدرت تاخذ من عندها السلاح البومبكشن هذا وترميه اتجاه الباب الخارجي وتمسك في كندة، وصارت معركة بالأيدي. الأم مصابة، لذلك البنت كانت في قوتها وتحاول فيها وتسحب فيها، وكندة تحاول أن تهرب منها باتجاه المطبخ، وفعلا استطاعت أن تسحب والدتها معاها إلى أن دخلت للمطبخ ومسكت قطاعة اللحم. ايش سوت فيها؟ او تلتفت على والدتها وتضربها اول ضربة في الرقبة، والثانية في الرأس، والثالثة في وسط الوجه. سقطت الام خلاص، وتقوم كندا وتهرب برا البيت. طبعا كندا طلعت صارت تركض بالشوارع وتصرخ وتتكلم، ولا حد فاهم شنو قصتها. راحت بعيد لحارات اخرى شوي، ولا هذه الام تزحف الى ان طلعت برا البيت وراحت للجار اللي كان واقف يبي يعرف شنو القصة، ولا هذه جارته كلها دم. اتصل على العمليات والشرطة والإسعاف وبلغهم في الموضوع، يبون يفهمون شو السالفة. بنتهم تركض، ولدهم ركض، واحد يسعفه، منو اللي قاعد يسوي فيهم هالجريمة؟ ما هم عارفين، وكله في بالهم انه اكيد الاب، يعني اللي قاعد يسوي هالمجزرة هذا رجل اكيد، وما في الا الاب كبير. يسأل الام ايش صاير؟ على ما توصل الاسعاف، الام من ضربة الوجه سوت لها جرح قطعي كبير في الانف والفم والذقن وغيره، ما هي قادرة تتكلم وكلامها غير مفهوم. جاب لها ورقة وقلم، اكتبت كندة طختني وطخت اولادي وزوجي، ودخل البيت يركض، ولا هذا فعلا جاره الرجال ميت على الكرسي، واحد من الأولاد ميت في الاستقبال، والثاني ميت على فراشه. والصغير اللي هرب وخذاه واحد انقله يعني اسعفه على طول للمستشفى. صارت ضجة وخبر صاعق صراحة، أسرة كاملة تعرضت للضرر، 3 ميتين و2 مصابين وبحالة حرجة، والبنت تركض بالشارع تصرخ مثل المجنونة، وألقوا القبض عليها. أول أيام ما هم قادرين حتى يستجبونها، البنت تصرخ ومهسترة ومثل المجنونة، وهدوها ونقلوها مستشفى طب النفسي، عطوها مهدئات لين تستقر حالتها. الأم في العناية المركزة، الولد الحمد لله استخرجوا الرصاصة اللي جته في الظهر وسلم، الأب توفى وأخوانه 2 توفوا. وصارت يعني الحديث في الصحف في السوشيال ميديا في ذاك الوقت، لكن ما حد فاهم ايش اللي صار، ليش سوت البنت بهالطريقة. المهم لما هدت حققوا معاها وشرحت لهم الموضوع، الغيرة اللي هي تحس فيها والضغط النفسي اللي كانت تتعرض له من تعليمات أبوها الصارمة والحازمة وكذا وكذا وكذا. لكن أثناء التحقيقات اكتشفوا نقطة، وهذه هي اللي أبي أوصلها لكم، لأن صراحة أنا لما تقول لي بنت والله تعليمات أبوها وكذا وسوت هالجريمة، أقول لك لا لا، في شيء ناقص، في شيء غلط الموضوع، لا في أمر آخر أكيد. وللأسف يعني أنا ما أبي أزيد على الأم يعني معاناتها أكثر، لكن تبين أن هذه كندة تشعر بالكره والحقد تجاه أبوها بسبب والدتها. كل ما جت تشتكي لأمها صارت الأم تلقي باللوم على الأب، يعني بالعربي شيطنة الأب، انك الا من ابوك، كل ابوك اللي هو اللي عمل هيك، ابوك اللي ما يخلينا، ابوك اللي ما يطلعنا، ابوك اللي يعمل هيك. وغير الضغط النفسي على البنت، صارت تكره ابوها كره رهيب جدا، وكانت تتخيل انها اذا قتلت ابوها ممكن ان الاسره كلها راح تعيش بسعاده. هذا اللي كان في بالها، يعني شلون تطور معاها الموضوع. لما قتلت ابوها ما كانت تبي تقتل أمها، لكن أمها هجمت عليها وصرخت، فالبنت كانت في حالة من الفزع والخوف والتوتر. تعرفون واحد لما يقتل شخص لابد أنه يدخل في حالة نفسية صعبة، فما بالك لما بنت وتقتل أبوها. فصارت ما تشوف قدامها، قامت وطلقت النار على أمها، خافت من أخوها اللي جاء وأطلقت عليه النار، قالت خليني أتخلص من أخوي الثاني اللي نايم، حتى أخوها الصغير قالت علشان لا يبلغ علي. شيء جر شيء. لذلك البنت كانت قاصر وتم محاكمتها وحكموا عليها بالسجن 12 سنة، لكن إلى الآن قضيتها متداولة في المحكمة، إلى الآن ما جاء حكم التمييز. ممكن يتم تشديد عليها أو تخفيض الحكم بما أنها قاصر، بما أن كذلك البنت تعاني من الحالة النفسية وتعتبر هذه حالة نفسية. لكن اللي أبوجهه لكم، لكل امرأة، ابدا لا تشيشين عيالك على ابوهم، وخصوصا اذا كان الاب ما هم قصر ويصرف عليهم وخايف عليهم ومحترم وخلوق لكن متشدد في عاداته. يعني هذا الزين، والله هذا الزين، والله يعني تبينا مثل الاب اللي يطلع بنته في السوشيال ميديا، يطلع من وراها فلوس، ولما يحصل في بنته شيء يطلع البنت الثانية بهالصورة الدياثة هذه. تبين يعني علشان والله تجيب له سيارة، ولا عشان أنت تبين بهالصورة يتعامل مع بناته ولا مع أولاده علشان تقولين والله خوش أب؟ لا لا، الأب هو اللي حافظ على بنته وأولاده وعلى كرامتهم وعلى سمعتهم وعلى شرفهم وعلى مكانتهم في المجتمع كذلك. وهذا التحقيق اللي أثبت أن الأب اللي هو عبد الله الله يرحمه كان قمة وكان مثال في تربية جيدة لأولاده، لكن البنت كانت تسمع أمها لما تتكلم على أبوها، تزعل من زوجها تقعد تتكلم عليه وتسولف وهو اللي عمل هيك وهو اللي كذا، والبنت حاقدة وزاد عندها الحقد إلى أن البنت فصلت وقامت وارتكبت هالجريمة البشعة. الله يرحمهم ويشفي مصابهم ويشد على قلوبهم من هالمصيبة. وترى على الفكرة مثل هالقضية حصلت في اليمن، كذلك بنت قتلت أسرتها، وكذلك أنا سبق أني ذكرت قضية الولد اللي كان خايف بسبب درجاته الدراسية ورجع البيت وأطلق النار على خواته وعلى أمه وعلى أعتقد في الأردن أو في لبنان أعتقد، والله لأن القضية قديمة أنا ذاكرها. فمثل هالقضايا كثير تحصل لما يكون التعامل مع الولد أو الطالب أو المراهق بشكل خاطئ، ما تفهمه قيمة الحياة وقيمة قيمة وجود الأب في حياتك أو وجود الأم في حياتك. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.